يا حسين ويمصعب اي والله ولا يجلى العين ست شاي تنتهي حتى ابنيها يا عمري رغم الموت ويترابه تبقى وياي ندابه يا حسين ويمصابه شرعي الحزن بمحرم صارت فارض بها يصيح المأتم هل جي المواجب على طم تتقدم مثل الصلاة تتوضى لو تيتيمم فرضي الآه أسباب من عاشور وصواب يا حسين هل شي المقايلوني كتبها المنظور وحسين خلدها على صفحة نور هل شي المصاف حتها قبلها المنحور من بصاميب خنصر يمينه المبتور حبري حسين وخضابه دمي يلوح بكتابه هل ما مات تسمني بأنفاسي واغلى من يسنيني وهالي وكيل ناسي هل جيل ما بيحسيني فجاعت إحساسي واتمنى فيد والراس قط عوراسي ولا عزان محرابين وجسم الخيل تمتابين يا حسين ويمصابين ايه ولجنة هل كلمة من أسمعها أذكر زينب كان ليالة الحادي عشر تتغرب هل كلمة مثل خيام أخوها التلها ما تنطفي شماني الطمش ماني انحيب ظلها النار لهذا للموعود وغيابه I'm sorry.